الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسورة تبشر بالنصر وتبين أسبابه، ما هي؟ أحسنت، سورة الأنفال. سورة فيها الوعد بالتمكين بعد الابتلاء، ما هي؟ سورة يوسف. أحسنت. سورة فضحت المنافقين وكشفتهم حتى سميت بالفاضحة والكاشفة، ما هي؟ التوبة. أحسنت، بارك الله فيكم. تفضل شيخنا. لو فتحتم الواو، كذاك وحدة هي بفتح الواو. كذاك وحدة وغاية الوصول أرض العبادة له عز وجل، أقصد سورة الحج والمقيمون. عظيم ربنا بالانقياد يأمره سمعا والابتعاد عن النوافل لحج المقصد، ومقصد الذي تليها يورد بيان فوز وفلاح مبكي الذي معدت به المتقين، والكافرون لهم الخسران والخزي واللعنة والنيران. مقصد سورة النور والنور يا لحب عبد المؤمنين ورفعة النبي خير المرسلين. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن حذرت سورة الحجر من طول الأمل، هذه سورة النحل تحقق إتيان الوعيد، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والآيات في هذا في إتيان الوعيد في النحل ظاهرة، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، فأتى الله بنيانهم من القواعد. وامتزج هذا بمقصد التذكير بالنعم حتى سميت سورة النعم، وهذا يدل على أن علم مقاصد السور معروف عند السلف. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى في هذه السورة: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، قال: هذه السورة تسمى سورة النعم. وتأمل كيف أن رحمة الله سبقت غضبه. غلفت السورة وهي فيها تحقيق إتيان الوعيد، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع ذلك غلفت بغلاف التذكير بالنعم. أول نعمة وأعظم نعمة ينزل الملائكة بالروح من أمره، هذا القرآن، لأن القرآن هو سبب حياة الإنسان الحقيقية، فهو الروح. وانظر إلى النعم فيها: خلق الإنسان من نطفة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون إلى آخر منافعها، هو الذي أنزل من السماء ماء وذكر منافعه، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وهو الذي سخر البحر وألقى في الأرض رواسي، إلى أن قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة كما سبق إنزال القرآن لذلك قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه خلاصة القرآن. القرآن كتاب توحيد. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذا مضمون ما أنزله الله. ومن أعظم النعم من ناحية مادية العسل الذي فيه شفاء الأبدان، ومن ناحية معنوية القرآن الذي فيه شفاء القلوب والأبدان أيضا. قال ومقصد النحل هو التذكير بنعم الإله والتحذير من جحدها. نعم ذكرت بالنعم، وفي التذكير بها إلزام بالعبودية للمنعم سبحانه وتحذير من جحودها. وقد ختمت السورة بالنموذج الكافر بالنعم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأيضا بالنموذج الشاكر وهو إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى عنه شاكرا لأنعمه. قالوا بينت كمال قدرته وعلمه تعالى، تكرر فيها وصف الله بالعلم والقدرة، من ذلك قوله تعالى والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ثم سورة الإسراء نوهت لأعظم نعمة وهي القرآن الكريم، بعد أن ذكر الله تعالى في أولها إفساد بني إسرائيل قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وهذه إشارة إلى أن الشرف انتقل إلى أمة الإسلام وأن السيادة لها، حتى إنه ما أرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، بل أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه إماما بالأنبياء ثم عرج به من هناك. ففيه إشارة إلى انتقال الشرف من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وترى فيها التنويه بالقرآن ورفع شأنه، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي آخرها بينت أثر القرآن على أهل العلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال عبد الأعلى التيمي من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى قال نعت العلماء فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وذكر الآيات. قالوا مقصد الإسراء هو الإقبال على الذي ليس له مثال. نعم وقضى ربك أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذه أعظم وصية، توحيد الله بالإقبال عليه وخلق وخلع كل ما سواه سبحانه جل وخلع ما سواه من كل ما يعبد من دون الإله. كذلك تفضيل الإله الحق جل جلاله لبعض الخلق، من ذلك أنه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وبين علو مقامه وحسن عاقبته وأكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت وفضل أمته. ففي تفضيله صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي تفضيل أمته بعد أن ذكر إفساد بني إسرائيل قال تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وفيه تفضيل هذه الأمة على من تقدمها. فهذه الأمة التي القرآن كتابها فضلت في هذه الآية على من تقدمها. قال وهكذا رفع النبي بذكري لبعض آيات له فلتدري. ثم سورة الكهف، لما استعان المشركون باليهود قالوا لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. الروح جاء الجواب عنها في سورة الإسراء لأنها متعلقة بالملكوت الأعلى، وهذا منها ويسألونك عن الروح الآية. فلما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي أسبوعين حتى أرجف المشركون، ودخلت الشبهة في قلوب بعض الناس. أي الآن المشركون دائما ما عندهم إلا الشغب، والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما عندهم القرآن إلا أن يلغوا فقط. لكن هذه المرة كأنهم أتوا بعلم، قالوا نحن عندنا علم وما نجادلك إلا بالعلم، إن كنت نبيا فأجب على هذه الأسئلة التي لا يعرف جوابها إلا نبي. فكان هذا شديدا على المسلمين. فتأمل لما نزلت سورة الكهف، ما أولها؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من أبرز مقاصدها الجواب عن أسئلة المشركين لدفع افترائهم وتقرير نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. يزعمون أنهم أصحاب علم. أول شيء جادتهم به السورة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اليهود يزعمون أن عزيرا ابن الله، كأنه يقال لهم أنتم تزعمون أنكم أصحاب علم، إن كنتم أصحاب علم فتعلموا أول التوحيد قبل كل شيء، كيف تزعمون أن لله ولدا؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم جاء الجواب عن أصحاب الكهف. لماذا تسألون عن أصحاب الكهف؟ لماذا تسألون عنهم؟ أصحاب الكهف نموذج للثبات على التوحيد، فهل أنتم توحدون الله؟ برز فيها ما يتعلق بالعلم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما من الغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. وجاءت بتفصيل القصة بما لا يوجد حتى عند اليهود والنصارى، وذكر قصة صاحب الجنتين من باب التحذير من فتنة الدنيا، لأن الإعراض بعد وضوح الحق سببه الدنيا. ثم ذكر قصة ذي القرنين التي سألوا عنها. لكن لاحظ هنا ذكرت قصة موسى والخضر مع أنهم ما سألوا عنها، ما الحكمة من ذلك؟ المقصود هنا تبكيت اليهود، هم يقولون للمشركين، يقول إن أجابكم محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي. فالله تعالى يقول لهم ها هو موسى عليه السلام خفي عليه ما فعله الخضر أمامه. فهل معنى هذا أن موسى ليس بنبي؟ ليس من شرط النبي أن يعلم الغيب، إذا قال لا أعلم فلا يعني هذا الطعن في نبوته. إن كنتم ستطعنون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، فيلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم بهذا. فسورة الكهف سبب نزولها أسئلة أهل الكتاب. وقال الناظم والكهف قد جاء لزجر الناس عن شرك وتحذيرهم من الفتن. نعم، هذه السورة بيّنت منهج التعامل مع الفتن. قال مع قصص تدعو إلى التدبر بما حوت من حكم وعبر، بيّنت منهج التعامل مع الفتن. فذكرت أحوال الصالحين وقصصهم في تعاملهم مع الفتن. الفتنة في الدين في قصة أصحاب الكهف، فتنة المال في صاحب الجنتين، فتنة العلم في قصة موسى والخضر، فتنة المال في قصة فتنة أقصد الملك، فتنة الملك في قصة ذي القرنين. ثم سورة مريم. سورة مريم بيّنت كمال رحمة الله تعالى بالخلق، بيّنت كمال رحمة الله تعالى بالخلق. تكرر فيها ذكر الرحمة كثيرة، أكثر من 10 مرات باشتقاقاتها. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وينجعله آية للناس ورحمة منا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وانظر إلى دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، دعوة رحمة، يا أبتي يا أبتي. وتكرر فيها اسم الرحمن حتى في سياق العذاب والأهوال، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال ثم ينزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال وفقه الله، شمول رحمة الإله لجميع أي خلقه مقصد مريم معلمي، وهكذا اتصافه بالقدرة والعلم والوحدة والإرادة. نعم، اتصافه بكمال الرحمة بإضافة جميع النعم إلى جميع خلقه، هذا يستلزم الدلالة على اتصافه بجميع صفات الكمال. وفي آخرها جاء الرد القوي على من ادعى أن الله اتخذ ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، لكن له عباد يحبهم ويحبونه، يقربهم إليه، هو بهم حفي، وقربناه نجيا إنه كان به حفيا. ثم سورة طه. سورة طه تبين أن القرآن سبب السعادة لجميع من يتبع هداه، وأن من خالفه فله الشقاء. انظر كيف اليهود سألوا عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، كان الأولى بهم أن يسألوا عن عيسى عليه السلام الذي ضلوا فيه. فبينت سورة مريم قصته وأنه عبد الله وأن الله هو الواحد الأحد، وكان الأولى بهم أن يسألوا أيضا عن موسى عليه السلام، وقد بين الله قصته هنا في سورة طه. بينت سورة طه أن طريق الإيمان هو طريق السعادة والفلاح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تشعر فيها بجو السكينة والطمأنينة وعدم الخوف. قال خذها ولا تخف، ولقد مننا عليك مرة أخرى، وألقيت عليك محبة مني ويتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأوجس في نفسي خيفة موسى، قلنا لا تخف. وهذه السورة تبين رعاية الله لأوليائه، ترى هنا رعاية الله لموسى وعنايته به. وهذا فيه تثبيت لنبينا صلى الله عليه وسلم وإشعار بمعية الله له، وهذا نموذج عناية الله تعالى بعباده. ونموذج الشقاء تراه في قصة السامري، وفي آخرها قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال سعادة المؤمن والشقاوة لكافر مقصد طه أثبتوا. القرآن سعادة لجميع من اتبعه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن خالفه فله الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والأمر بالتوحيد. نعم، قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. والحث على الرفق في الدعوة لله على اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم سورة الأنبياء موعظة قوية موقظة للقلوب، ترى في أسلوبها القوة في التقرير. من أولها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، بل نقذف بالحق على الباطل. حتى في تقرير بعض الآيات الكونية، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. ترى فيها القوة في الأسلوب والتقرير. وذكر الأنبياء في تضرعهم، وأيوب إذ نادى ربه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، وزكريا إذ نادى ربه. فالأنبياء في غاية الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على بشريتهم، وهذا قد قررته السورة. وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام وما كانوا خالدين، قال ابن كثير بل كانوا أجسادا يكون الطعام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نعم، قال وفقه الله والأنبياء دلت على التحقق، سورة الأنبياء دلت على التحقق لساعة وقربها، فحققي اقترب للناس حسابهم. كذا الحساب في الحقير والعظيم لكل مخلوقات ربنا العليم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كذاك وحدة، الواو هنا مفتوحة وكسرها لحن، قال في منحة المليح في الكلم الفصيح ووحدة الأمة بابها افتحي، لا تكسري الواو خلاف الأفصحي. كذاك وحدة وغاية الرسل صرف العبادة له عز وجل. الرسل جميعا دعوتهم واحدة كما قال تعالى في هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله. قل إنما في آخر السورة: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم سورة الحج. في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم، هنا في سورة الحج تحقق هذا الوعيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فافتتحت سورة الحج بهذا الموقف العظيم من مواقف اليوم الآخر. والحج يذكر بالقيامة، الناس يلبسون في الحج لباس الكفن ويكونون في صعيد واحد. حتى آيات الحج في البقرة ما آخرها؟ آخرها قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالحج صورة مصغرة من يوم الحشر. في سورة الحج تقرير التوحيد وإقامته في واقع الحياة، وفيها إقامة شعيرة الحج التي هي من أبرز مظاهر التوحيد لله جل جلاله، وردت على المجادلين بالباطل ومن الناس من يجادل في الله. وترى في سورة الحج ترى المخلوقات كلها خاضعة لله منقادة له. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لكن لما جاء إلى ذكر الناس قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فالذي لا يخضع لله ولا ينقاد له هذا في الحقيقة شاذ عن الكون كله. ومن يهن الله فما له من مكرم، فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء. فكل شيء في الكون يسبح الله تعالى ويعظمه. قال بعض السلف: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: تعظيم ربنا بالانقياد لأمره سمعا والابتعاد عن النواهي ذا لحج مقصده. نعم، فهي إقامة للدين في واقع الحياة بالانقياد لله والخضوع له. ثم بعدها سورة المؤمنون. أول ما ذكر من صفات المؤمنين المفلحين، أول ما ذكر من صفاتهم هو الخشوع في الصلاة. فخشوعك في صلاتك هو الذي يبين حقيقة إيمانك، هو حقيقة وزنك وقدرك عند الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تختبر إيمانك فانظر إلى خشوعك في الصلاة. دائما الصلاة والزكاة يقران معا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن هنا فصل بينهما: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هنا فصل بينهما بقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. والحكمة في ذلك أن تحقيق الخشوع إنما يكون بالإقبال الكلية على الله تعالى والإعراض عن اللغو. لذا جاء ذكر الإعراض عن اللغو بعد ذكر الخشوع. وانظر كيف افتتحها بالصلاة، افتتح صفاتهم بالصلاة واختتمها بالصلاة. في أولها: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفيها ذكر أكبر شبهة تتعلق بالإيمان بالرسل، وهي كونهم بشرا. وقد كانت هذه الشبهة عند جميع الأقوام. وما قال تعالى، ذكر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل بما تأكلون منه. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وصف البشرية بذاته لا يعارض الرسالة، فهم بشر اصطفاهم الله واختارهم وكملهم بالإيمان. قال: ومقصد التي تليها سورة المؤمنون يورد بيان فوز وفلاح المؤمنين بجنة معدة للمتقين، والكافرون لهم الخسران والخزي واللعنة والنيران. فالسورة ثناء على المؤمنين وتشنيع على الكافرين، في أولها قد أفلح المؤمنون، وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون. ثم سورة النور. الإيمان في حقيقته نور، كل مؤمن يؤتى يوم القيامة نورا بحسب إيمانه، فجاءت سورة النور بعد سورة المؤمنون. ولن تستنير القلوب والمجتمعات إلا بهذه الآداب التي تقضي على الفاحشة وتنير القلوب والمجتمعات. في أولها إعلان حاسم لحد الزنا، ثم حد القذف، ثم ذكر موضوع اللعان، ثم ذكر حادثة الإفك دفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها وسائل الوقاية، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فيها غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم الزواج، وأنكحوا الأيام منكم. وفيها تحريم البغاء. ثم تربط السورة هذه الأحكام كلها بنور الله تعالى. الله نور السماوات والأرض، وهو هادي أهل السماء وأهل الأرض. ضرب مثلا لنور الإيمان في قلب المؤمن بهذا المثل البديع. ما محل هذا النور؟ محله بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وفيها آداب الدخول بالاستئذان في البيوت، وفيها أدب المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا ناديتموه لا تقولوا يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما تفعلونه فيما بينكم، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. وكذلك هو إذا دعاكم إلى شيء فسارعوا إلى الاستجابة، ولا تجعلوا دعوته لكم كدعوة بعضكم بعضا. وفي بعض المخطوطات يكتبون يا رسول الله لا يضعون ألفا بعد الياء، يعني يكتبون ياء ثم راء متصلة بها وألف خنجرية، يعني حتى في الخط لا يكون هناك رفع، كما قال الله تعالى في سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فحتى في الخط ما يرفعون ما قبل الرسول. قال والنور جاء لحفظ عرض المؤمنين ورفعة النبي خير المرسلين. نعم، كل ما سبق هو تفصيل لما ذكره في هذا البيت، كل ما سبق من الكلام على مقصود السورة هو تفصيل لهذا البيت. فالسورة جاءت بالأحكام والآداب التي في امتثالها حراسة الفضيلة وحماية الأعراض وصون العفاف ونور القلوب والمجتمعات، وفيها أدب المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.